بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن دعا بدعوته محسنا إلى يوم الدين. والسؤال: ما رأيك في الإنسان المتردد؟ رأيي أنه لا يقدم ولا يؤخر، وأنه يضيع حياته وفكره ويهدر دينه أيضا. يا أيها السادة، يا أيها السائل، يا من لا تسأل وقد يرد عليك هذا السؤال أو وقد يخطر على بالك هذا السؤال، أيها السائل، أيها الذي لم يسأل، اعلموا أن الأمور لا تقضى بالتردد، ونحن في حاجة إلى أن نقضي أمرا. إذا كنت تريد علاجا حقيقيا لمسألة التردد اللي هي ينتج عنها قوله الذي يقول مش عارف مش عارفة مش عارف مش عارف، أنا محتار، أنا متردد، أنا معرفش إيه، كلمة كلها تغضب ربنا، لأن ربنا قال إيه؟ ربنا قال إيه في سورة الأحزاب: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أنت تعرف السديد جاي من كلمة فلان سدد رمية، يعني دخل جون. مش ممكن يكون لاعب كرة من اللي احنا بنعشقهم وبنحبهم متردد في انه دخل الكرة جون؟ يعني لا، هو بيعمل اللي عليه وبيدرس وبثواني بيقول الزاوية دي فاضية، أموه شوية خلي الواد يجي يمين ودخلها شمال، وهي اعمل زيه في حياتك. قل قولا سديدا، يعني قولا ناجزا صدقا حقا، لا يمكن أن يكون التردد من باب القول السديد. احفظوها، احفظوها لله. وبعدين ربنا علمنا إزاي نتخلص من التردد في سورة آل عمران. شفتم حلول إزاي وعرفينها؟ إلا رسول الله قال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبقى أنا عندي موضوع أشاور من أول الصدر. أشاور مين يا علي وامك بتدور عليك؟ أشاور في الطب طبيب، أشاور في الدين عالم دين، أشاور في البطاطس تاجر البطاطس. ما ندم من استشار، وما خاب من استخار. استشير وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت، وأنا أدعو كل إنسان حتى نفسي وأقول: هل في الحياة البني آدم اللي عاشها واللي إن شاء الله ربنا هيكتب له إن هو يعيشها، هل بالدلع والصواب، هل في حياة أي حد فينا فكرة عن العزم؟ هل انشغل بالنا؟ بالنا يا شاغل بالي أنت، اللي هو العزم. ايه هو العزم؟ اللي هو قبل الفعل بطلط ابيض، يعني بشبر، يعني الواحد يكون في نفسه فكرة يلا. الحاج عمران قال لك: لا، ما تسمعش كلامه واعمل، ما تسمعش كلامه ازاي، ده خبير، وربنا نزل صورة اسمها الشورى، اوازن، اراجع. لا، أنا ما قلتش للحاج عمران كل حاجة، غشيته، فهو اداني زي المفتي. واحد راح للمفتي وقال: أنا قلت لمراتي أنت طالق، راح يقول له طالق، يرجع بقى يقول لي: الحمد لله مراتي طالق، أداها حقوقها. لا، ده أنا كنت زعلان، أنا كنت غضبان، كنت أقول الكلام ده قدام المفتي. عشان تعزم، تربية العزم دي مهمة جدا، وأصلها معناها يعني إيه، زي ما قلت، قبل التنفيذ بشبر. عشان كده ربنا قال: فإذا عزمت، يعني هوبح، فتوكل على الله، يعني إنجز. فتوكل على الله يعني إعمل، مش توكلنا على الله. حياتنا صدقوني ورق في ورق، حياتنا كدب كلها. توكل على الله يعني إعمل. الست على الأقل عايزة تقوم تعمل لقها وما لأولادها يعني. فتقولي أقوم أعملها دلوقتي؟ استنى شوية، يا لهوي افرض المية قطعت، إن شاء الله هتموتهم من الجوع، وإن شاء الله مش هتعمل. لأ قومي اعملي دلوقتي، خليكي صاحبة عزيمة. يعني العزم ده يا اخوانا انا هوضحه لكم بأي طريقة، والوقت ضيق لكن هوضحه. العزم جرس داخلي يخلي البني آدم ما ينامش وراه شغل. أنا كنت قبل ما أسجل لكم الحلقات دي عايز أنام، مجاش. جوايا حاجة أنا متربي عليها مفيش فايدة، خلاص العمر راح. فاللي بيحبني ما يفكرش إن هو ممكن يغير مني، لأن انتهى. أنا جوايا حاجة مرتاحش ورايا حاجة. ده العزم. إمتى أرتاح؟ لما أعمل. لو ما عملتش إنك كله هيجي. فبقول لها إيه؟ اعملي. الساعة 8 ولسه بدري قوي على بال ما يجوا، أهل المية هتقطع والكهرباء هتقطع واللي وبسخني قبل ما يجوا. يعني في حل اهوت، يعني لو عشان ما تاكلش الا سخن، يبقى سخاني. يتاكل بارد ولا نموت من الجوع؟ وقيس عليها بقى عشان ما فيش وقت. قيس عليها كتير قوي. الله لا يقبل المترددين ولا يحبهم، لأن الأمر بالتوكل في القرآن الكريم معناها نفذ أنجز. ولكم التحية. السلام عليكم.